وهذا هو الذي ذكره المصنف بقوله والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان، أي لا ينفى ولا يعدم عنه اسم الإيمان، ولا يعطاه على الإطلاق، فلا يقال المؤمن الكامل، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبرته، فيقيد بما يدل على نقصه. ومن أهل السنة من يقول هو مسلم ويمتنع أن يقول هو مؤمن، لما تقرر من أن الإيمان أعظم درجة من الإسلام. فهذه ألفاظ ثلاثة من الخبر عن فاعل الكبيرة عند أهل السنة، أحدها أنه مؤمن عاص، وثانيها أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وثالثها أنه مسلم ولا يذكرون اسم الإيمان له.